لا والله لا والله يعني ايه ما تقتلنيش والله ما انت قتلني لا والله لا والله. فالتتار مش فاهمين اللغه العربيه بس من كتر ما بيسمعوا كلمه لا والله لا والله بقوا التتار بيتريقوا على المسلمين. لما الجنود التتار يقتلهم مسلمين يفضلوا يرقصوا بالخيول بتاعتهم ويقولوا لا والله لا والله، بيتريقوا على الكلمه اللي المسلمين بيقولوها وهم يستغيثون بهم قبل ان يقتلون على ايديهم. كان التتار يا اخوانا حاجه، واحد تتري لقى مسلم قال له حط راسك على الصخره ده ايه لحد ما اجيب سكينه نبحك، حط راسه ما جرؤش ان يرفعها لحد ما جاب سكينه وذبحه بها. امه كانت ممزقه في الوقت اللي التتار كانوا بيذبحوا المسلمين في البلاد الشرقيه لنا كلنا. قامت حرب اهليه ما بين حاكم شمال وجنوب ايران فارس اللي هي ايران وما بين الخليفه العباسي اللي هو حاكم العراق، يعني حرب اهليه بين العراق وايران. هو ده وقته، وكانت ايران قايمه على السنه لحد ما جه اسماعيل الصفا ودبح في المسلمين لحد ما يتشيعوا بالقوه والقهر. ايران تشيعت بقوه السيف والقهر. فده حرب اهليه في وقت واحنا بنتدبح، حرب اهليه. حاكم تركيا كان عنده ابن اميره ملكه مملكه نصرانيه، مملكه الكرج النصرانيه، ما كانش لها زوج، قال لها اتجوز ابني، قالت له انا ما اتجوزش واحد مسلم، انا يعني، قال لها ابني اتنصر ويتجوزك، وابنه اتنصر واتجوزها، عشان ابنه يحكم مملكه ثانيه، عشان ابنه يبقى حاكم مملكه ثانيه. المسلمين كانوا وصلوا لايه في هذا الوقت يا اخواننا؟ تقطعوا امرهم بينهم، بقوا عاملين زي الديابه اللي عايزين دنيا وخلاص، اللي بينهشوا في دينهم عشان يوصلوا للدنيا منه وخلاص، فربنا خلاص وهم من كل حدب ينسلون، خدوا بقى العقوبه بقى، خدوا العقوبه. وكل ما هنعمل كده كل ما هيسلط علينا من انفسنا. اخواننا في الله الدين مش لعبه، الدين مش لعبه. سوره الانبياء بتقول لك الدين مش لعبه، الدين امر من اخطر ما نتخيل، اخطر شيء موجود على وجه الارض هو الدين. ولا الانبياء عملوا كده ليه؟ ابراهيم اترمى في النار ليه؟ يونس قعد في بطن الحوت 3 ايام ليه؟ ليه الانبياء عملوا كل اللي عملوه ده ليه؟ لان الدين مش لعبه، احنا اللي واخدينه لعبه. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، في قراءه وهم من كل جدث ينسلون، وهم من كل ايه؟ جدث ينسلون. جدث يعني قبر. قال لك ان ده وصف يوم القيامة، لان يأجوج ومأجوج هم اصلا معظم البشرية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان من ان نسبة دخول الجنة 1 في 1000، يعني نسبة دخول النار 999 في 1000. الصحابة قالوا له يا رسول الله اينا ذلك الواحد؟ يعني احنا نسبة النجاة 1 في 1000. فقال لهم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فيأجوج ومأجوج دول معظم. فالعلماء قال لك ان يوم القيامة ده معظم اللي طالعين من تحت التراب يأجوج ومأجوج. فكأن الله عبر بيوم القيامة بخروج يأجوج ومأجوج وهم من كل جدث ينسلون، وكل خارج من القبور. واقترب الوعد الحق، قربت بقى يوم القيامة بحق وحقيقي، الوعد اللي ربنا وعد به البشر بس البشر مش عايزين يصدقوا ومش عايزين يوقنوا به. فاذا الفجائية، فاذا هي بيسموها ضمير القصة، يعني القصة كلها شاخصة ابصار الذين كفروا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم. هي هنا بيسموها ضمير القصة، يعني ايه؟ يعني كل القصة شغلك، مفيش بينك وبين ربنا غير شغلك، انما هي اعمالكم. انما يعني كل اللي بيحصل لك في الدنيا بسبب عملك، وكل اللي هيحصل لك في الاخرة بسبب عملك، كل ده بسبب العمل. انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. لو لقيت ربنا فتح لك في دينك وفتح لك في امورك احمد ربنا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. عملك انما هي اعمالكم، يعني اللي بينك وبين ربنا شغلك، اللي بينك وبين ربنا قيامك وصيامك، اللي بينك وبين ربنا ذكرك، اللي بينك وبين ربنا تلاوتك للقران وورد القران بتاعك وحضورك لمجالس الايمان وسعيك، هو ده اللي بينك وبين ربنا. اشتغلت من وجد خيرا فليحمد الله، ما اشتغلتش خلاص مفيش حاجه غير عملك. فهي بيسموها هنا ضمير القصه، يعني اللي القصه كلها الحدوت الموضوع كله شغلك. فربنا بيقول لك فاذا هي القصة كلها شاخصة، يعني الناس كلها واقفة مذهولة بتبص لجهنم. الشخوص ان واحد يفتح عينه ويبص لشيء وعينه ما ترمش مذهول مبهوت، مبهوتين اول ما شافوا جهنم. فاذا هي شاخصة ابصار، الكل بصره معلق بجهنم مفزوع اول مرة يشوف النار. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا

مجرد انه ما بيتشواش في جهنم ده نعيم. اولئك عنها مبعدون، معناها ان النار دي خطر، مجرد الاقتراب منها لسان لها بيطلع اللفح بتاع النار بتاعها، عذاب رهيب. مجرد التواجد جنبها عذاب، مجرد التواجد بالقرب منها عذاب. عشان كده من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، مجرد انك تبعد عن النار ده نجاة، غير ان السقوط في جهنم والعياذ بالله. اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني ولا حتى بيسمع، لان سماع صوت جهنم عذاب، سماع صوت المعذبين في جهنم عذاب. حسيس اي الصوت الذي يبلغ الاحساس، الصوت الذي يبلغ الحس. عارف يعني ايه؟ مش بيقولك في غازات اعصاب بتتوغل في الاعصاب، اعصاب الانسان ما تستحملهاش. صوت جهنم صوت بيحرق الاعصاب، صوت بيخترق الاعصاب بتاعت الانسان. ايه صوت جهنم؟ صوت ألسنة اللهب وهي بتتلظى، صوت المعذبين وهم بيصرخوا، صوت جهنم وهي بتاكل في الاجساد وتحطم في العظام وتأكل في أجساد المعذبين. كل ديت أصوات رهيبة لا تحتمل، لا يسمعون حسيسها. صوت اللي بيتوغل في الأحاسيس ده، صوت اللي بيخترق الأعصاب ده، لا يسمعون حسيسها. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وهم فيما اشتهت أنفسهم. النفس محل الرغبة، النفس محل الشهوة. يعني انت حرمت نفسك من شهوات محدودة في الدنيا فأخذت شهوات بلا حدود. وهم فيما مال التعظيم ما اشتهت أنفسهم، كل ما تشتهي شهوتك، ما عندك من شهوة ورغبة ما تريده. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. انت بتحرم نفسك من الشهوة شوية صغيرين، ولكن ما انتش عارف انت بتاخد ايه. بعد كده في جنة الله لا يحزنهم الفزع الاكبر. كان نفسي نقف يا جماعه لو كان في وقت، سبحان الله، بس يعني احنا كده بنشطب، يعني ما عادش غير ساعه بس ونخلص ان شاء الله. فكان نفسي نقف قدام قول الله لا يحزنهم الفزع الاكبر. يعني كلمه الفزع لو تدبرتها في القران، الفزع ذكر في القران، ولو ترى اذ فزعوا ساعه ما يشوفوا ملائكه الموت، وهم من فزع يومئذ امنون ساعه ما بيبعث يوم القيامه. انما ايه الفزع الاكبر؟ العلماء يعني تعددت اقوالهم، ايه الفزع الاكبر ده؟ ما ذكرش في القران كلمه الفزع الاكبر غير مره واحده بس في سوره الانبياء. ولكن سوره الانبياء بتتكلم ان الموضوع جد، اللي الانبياء عملوه ما كانوش يعني في واحد ساعات كده تلاقي ايه قاعد يصلي ليل نهار، تقول له انت متدرش ولا ايه؟ ما تتعدل يا ابني. لا، اللي الانبياء عملوه يا جماعه التضحيات المهوله دي لان الموضوع كان يستاهل، الموضوع خطير. اللي عملوه الانبياء ده لان فعلا هو ده الحق اللي المفروض العبد يعمله لربه. ولا يحزنهم الفزع الاكبر، فزع الاكبر. الايات كلها يا جماعه بتتكلم عن جهنم، الايات في السياق كله بيتكلم عن جهنم. فزع الاكبر لحظه رؤيه جهنم، لحظه ما بنشوفوا جهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، ويبدأ يقاد أهل النار إلى النار. ده يدخل نازع، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وهو بيتجرجر غصب عنه. ودول الذين يسحبون على وجوههم إلى جهنم، ده يتجرجر على وشه، وده يترمى زي كيس الزبالة ألقيا في جهنم. كل كفار عنيد. وسائل دخول جهنم، وسائل متنوعة في القرآن. لا يحزنهم الفزع الأكبر، منظر رؤية جهنم وهي جاية زي الوحش الرهيب، والبشر مفزوعين منها الفزع الاكبر، اشد من اي فزع في اللي تشاف في القيامه. وتتلقاهم الملائكه، الله اكبر، الفاظ رقراقه جدا. وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم. التلقي يا جماعه زي فتلقى ادم من ربه كلمات، انا ملهوف. التلقي ده واحد بيحدف لك حاجه وانت بتتلقاها، التلقي ده فيه لهفه، الملائكه مشتاقه ليه ملهوف عليه. وتتلقى تتفاعل زي تتنزل عليهم الملائكة، تتفاعل أفواج وراء أفواج. يا أخوانا الملائكة قاعدة تستقبلهم وهم طالعين من القبور أفواج وراء أفواج، وهم رايحين للجنة أفواج وراء أفواج. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم، زي ما تقول دليلتك يا عريس. يعني ايه دليلتك؟ يعني ايه دليلتك؟ يعني الفرقة دي جاية عشان تغني لك انت، والمعازيم دول جايين عشان يفرحوك انت، والعروسة دي عشان تستمتعوا مع بعض انت،

لان انا بدي ناس يقول لك ده يعتبروا درس زي ده سذاجه، يعتبروا درس زي ده تضيعه حرق بنزين في الفاضي. ليه؟ يقول لك طب ما انتوا وعظتوا الناس وكل واحد روح بيته. يا عم ما روحوا بيتهم يقوموا الليل، ومع درس هنا مع درس هنا يبداوا يتربوا مع معهد علم يلتحقوا بيه، مع تحفيظ قران نعمل قلوب، مع نبدا ننزل ونعيش وسط الاخوه ونصحبهم لله، نربي لله. ولازم اربي عشان يمشي معايا في جماعتي. وما ارسلناك الا رحمه، رحمه مرسله زي الريح المرسله التي تصيب الناس اجمعين. اما اهل الدين يبقوا رحمه مرسله، الدين ينتشر في الارض. وما ارسلناك الا رحمه للايه؟ مش للناس، ده حتى للبهايم، ده حتى للحيوانات، ده الاسلام رحمه لكل الكائنات، ده حتى للكفار. شوفوا الاسلام امر المسلمين يعاملوا اهل الكتاب ازاي، ويعاملوا اهل المله ازاي. شوفوا يا اخوانا الرحمه، وما ارسلناك الا رحمه، وما ارسلناك الا رحيما، الا رحمه. التعبير بالمصدر ينم على المبالغه، كان النبي ممزوج بالرحمه عليه الصلاه والسلام، كان النبي ده كتله رحمه ماشيه على وجه الارض، كان سنه النبي عليه الصلاه والسلام كتله رحمه. وما ارسلناك الا رحمه، رحمه خالصه، رحمه مرسله، رحمه للعالمين لكل الكائنات. الدين رحمه بالجميع، بس احنا نفهم قيمه ديننا يا اخوانا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، كلمه موتك على دراسه السنه، كلمة تموتك على دراسة القرآن والسنة، ان ده سبب الرحمة في حياتك، وان الدين سبب الرحمة في حياة البشر. مش زي العلمانيين الظالمين ما بيزعمهم الدين في المسجد. وقال الدين ازاي؟ ازاي اخوانا ده الدين؟ ربنا يقول لك والتين والزيتون. الشام اللي بقت جنة بسبب الانبياء اللي بعثوا فيها، وطور سنين، سيناء اللي بقت العالم كله بيروح يزورها عشان سيدنا موسى وعشان الدين اللي نزل فيها، وهذا البلد الامين، الصحراء اللي كل ثمرات الدنيا بتروح لها الوقت في مكة عشان الكعبة، ولولا الكعبة لكانت مكة وما حولها خرابة، ولا العفاريت كانت تجر وتسكن فيها. ربنا بيقول لك شوف الدين عمل ايه في الدنيا. عشان كده في اخر السورة، في سورة التين ده، فما يكذبك بعد بالدين. انتوا لسه بتحاربوا الدين ليه؟ ولولا الدين لانتحر الناس من الهم والغم، ولولا الدين لزنت النساء من وراء ازواجهن، ولزن الرجال من وراء زوجتهن، ولولا الدين لما امنت ان تبلغ منزلك من اللي هيقطع عليك الطريق واللي هيسرقك، ولولا الدين. ولولا الدين يبقى دي حياه اصلا؟ ده تبقى غابه، واشد من الغابه وابشع من الغابه. ولولا الدين مقامه حضاره، ادريس مؤسس الحضاره البشريه هو اللي علم الفراعنه الزراعه والصناعه، وكل الحضارات خدت من الفراعنه بعد كده. ادريس مؤسس، لولا الدين لما كانت حضاره، لولا الدين لما كانت الدنيا دي يطاق ان يحيا فيها. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ده ديننا يا جماعه، ديننا رحمه، ولازم ننهل من الدين عشان نعيش في رحمه. وعلى قد ما نعيش مع الدين، على قد ما نعيش في رحمه. انا يعني صعبان عليا جدا، ان انا كان نفسي برضو اتكلم سبحان الله العظيم القرآن عظيم، ولكن يعني احنا بفضل ومنة الله وقفنا مع سورة الانبياء كده ايه بقالنا كذا مرة بندندن حول معانيها. انا عايز الليلة ان شاء الله يعني نقوم الليل بسورة الانبياء. مين ياخد المصحف ده اللي هو 6 اجزاء ده؟ لا لا، ما احنا كل حاجة بتمنها، احنا ما عندناش حاجة كده ايه. ويقرأ جزء يوميا لحد رمضان الجاي. واحد بيعمل كده ويقرأ جزء يوميا لحد رمضان الجاي. رجالة، انا عايز اتأكد بس ان رافعين ايدهم، رافعين ايدهم بجد كلام. طب نخليه حزب في اليوم بس، بس يقرا حزب. مين ياخد المصحف ده؟ هو برضو 6 اجزاء ما شاء الله، يعني تاخد السدس في جيبك وحاجة عايشة يعني. يقرأ برضو حزب كل يوم هنا، اللي ساند على العمود ده هو. ايوه انت، حزب كل يوم خد. مين ياخد المصحف ده هو؟ طب ما اقول لكم بس هنعمل ايه. ويصوم 2 وخميس لحد رمضان الجاي. لا بس يكون ما بيصومش 2 وخميس، احنا عايزين زباين جداد يا جماعه. 2 وخميس لحد رمضان الجاي، وهتقرا برضه حزب كل يوم. يعني الحاجات دي غاليه يا اخوانا، يعني احنا مين ياخد المصحف ده؟ مين ياخد المصحف ده ويعمل ايه؟ انا قلت يعمل مظاهره؟